أنا ها لا سامع لا في أنت السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ليس كثير الصدقات. قال حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين متعذب. اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. قال أبو عبيد: فهذا فصل ما بين الفقير والمسكين، وأما العاملون عليها فهم جباتها، يعطون منها بقدر ما يستحقون وعلى قدر قيامهم بها. والمؤلفة قلوبهم. قال الزهري: من أسلم من يهودي أو نصراني، وكان مالك يقول: ترد سهمهم على أهل السهام وليس اليوم مؤلفة، وأما سهم الرقاب فإنه تعتق منه الرقبة ويعان منه المكاتب. والغارمين: من ادان على عياله أو لحقه دين يعطى من الزكاة، وسهم سبيل الله يعطى منها من غزا من غني أو فقير، وابن السبيل المسافر إذا قطع به من الحج وغيرهم. قالوا: تفرق الصدقة في القسمات التي ذكرها الله في سورة براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين أحوط. وقد قيل: يجزي في أن يفرقه في بعض الأصناف، ودفع الصدقة إلى الأمراء يجزي، ويجزي أن يفرقه هو، ولا يجزي أن يعطى الذمي من صدقات المسلمين. يجزي أحسن من يجزي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. يقول المنذر: باب تفريغ الصدقات. ثم أسأل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين متعفف. اقرأ من شئتم لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألونهم ويحفون عليه ويزيدون عليه في المسألة. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: فهذا فصل ما بين الفقير والمسكين. أي جعل أبو عبيد رحمه الله أن المسكين هو المتعفف، أي جعل الفرق بين المسكين والفقير أن المسكين هو الفقير متعفف، والفقير هو الذي يسأل الذي غير متعفف. هذا على ما ذهب إليه أبو عبيد بن منذر، كأنه اختار إلى هذا فأشار إليه. ونظر والله طبعا الفقير مأخوذ من فقار الظهر، أي كأنما كسر ظهره من الفقر والحاجة. وأحسن ما قيل أن الفقير هو الذي لا يجد كفايته أكثر السلام، والمسكين هو الذي لا يجدها. المسكين هو الذي لا يجد، الفقير الذي لا يجد كفايته أكثر السلام، والمسكين الذي يجد كفايته إيش؟ نصف السنة أو أكثر من ذلك. بمعنى أن الفقير أشد فقرا من المسكين. فلو فرضنا جدلا أن رجلا يجد في السنة دخله 1000 دينار ويحتاج إلى 4000 للمعيشة وأهله وأولاده، وآخر يحتاج 4000 ودخله 3000، أيهما الفقير؟ صاحب 1000 هو الفقير، وذاك إيش؟ المسكين. فكلاهما محتاجان، لا يكفيهما دخلهما، لكن الفقير أشد حاجة وفقرا. فالشاهد أن هذا أحسن ما قيل، ولكن استدلوا على مسألة المسكين قد يكون له أموال بقوله جل وعلا: فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأثبت أنهم مساكين، ومع ذلك جعل لهم سفينة يتاجرون عليها. فالمسألة يعني ليست من مسائل كبيرة، لكن قد يقال بأن هذه المسألة قد تنفع إذا كان عندك فقير ومسكين، أيهما أولى أن تعطى؟ ولم يكفي مال الزكاة إلا لواحد، فإنه يعطى من هو شد حاجة. قال: فهذا فرص فيما بين الفقير ومسكين. وذان هما الصنفان الذين ذكرهم الله تعالى، الذين ذكرهم الله جل وعلا في أول أصناف الثمانية. قالوا: أما العاملون عليها فهم جباتها. وهل هذا هو فقط العامل عليها؟ الجابي هو الذي يجمع يعني يذهب إلى أموال أصحاب الأموال فيأخذ الزكاة، بل الصحيح كل العاملين عليها هم العاملين عليها، فالذي يجبي الزكاة ويأتي بها، والذي يحفظها ويرعاها، والذي يكتبها، والذي يفرقها، كل هؤلاء من العاملين عليها، لأن الآية عامة قال والعاملون عليها، فالعامل يشمل الجابي والموزع والمحافظ والراعي، والذي يصونها ويحفظها، كل هؤلاء من العاملين عليها. قال يعطون منها بقدر ما يستحقون وعلى قدر قيامهم بها، أي أن العاملين عليها يعطون قدر ما يستحقون، أي يعطون قدر عمالتهم. فلو كان قدر هذا العمل يكفي في الشهر 300 دينار فإنه يعطى 300 دينار، فإن كانت هذه العمالة قيمتها 500 دينار يعطى كم؟ 500 دينار. فإن كان فقيرا يعني قدر العمالة لا يكفي لحاجته فيعطى قدر العمالة، وقد يعطى بصفة إيش؟ الفقر. فلو كان العمالة هذا العمل 300 دينار ودخله الذي يحتاج إليه لسد حاجته 500، فنقول نعطيك قدر العمالة ونعطيك إيش؟ 200 للفقر لا للعمالة. أما العاملون فيعطون على قدر إيش؟ على قدر عمالتهم، هذا معنى قول الشيخ بقدر ما يستحقون وعلى قدر قيامهم بها، كذلك يتفاوتون. فالذي تفرغ تفرغا تاما للعمالة يختلف عمن إيش؟ عمن يأتي في الأسبوع مرة يدون محاسب ويدون، فعلى قدر قيامه، فمن كان يعمل أكثر فإنه يستحق إيش؟ أكثر، لأنه يعطى على قدر عمله، فمعلوم أن من عمل أكثر فيستحق إيش؟ أكثر، وهكذا. وهؤلاء يعطون ولو كانوا أغنياء، وهذا بإجماع أهل العلم، لأن العامل عليها يعطى لأجل عمالته، لأجل مصلحة المسلمين، لا يعطى لأجل فقره، ولذلك ولو كان غنيا طالما أن اقتدناه في جمع الزكاة وفي تفريقها وتوزيعها وحفظها فإننا نعطيه على قدر عملته ولو كان غنيا، فيعطى ولو كان مع الفقر. قال الشيخ رحمه الله والمؤلفة قلوبهم. قال الزهري محمد مسلم بن شهاب الزهري على أئمة التابعين صغار التابعين، من أسلم من يهودي أو نصراني، أي جعل المؤلفة الذين أسلموا، فجعل التأليف المراد بذلك تثبيتهم على الإيمان، كأنه جعل المؤلف هؤلاء يعطون لأجل تأليفهم على الإيمان، لكن الثابتة في السنة أن الذين أعطوا كانوا من وجهاء الناس، الذين أعطوا من الصيام كانوا وجهاء الناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي رجل ما يثبت به إيمانه ويسلم خلفه أناس كثير، كما ذهب ذلك الرجل وقال للنبي عليه وقال لقومه إيش؟ لقد جئتكم من عندي من يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. السلام. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم بعد الفتح أعطاه في غزوة الطائف أموال الطائفة ولم يعط الأنصار، فكان يتألفهم بها. فالصحيح الله أعلم أن المؤلف قلوبهم تشمل من أسلم ويراد به تثبيت على الإيمان، وتشمل كذلك الكافر الذي يراد ترغيبه في الإسلام أيضا، بل إن بعض العلماء يرى بأن المؤلفة قلوبهم هؤلاء هم الذين لهم مكانة، وبإعطائهم إما أن تجرى وصلها عاما للمسلمين أو تدرى عنهم وصلة عامة، ولذلك خصها بعض العلم في كبراء الناس، فيعطى رئيس القبيلة حتى يسلم ويسلم قومه، أو يعطى رئيس عشيرة حتى يكف شر على المسلمين أو يكفي شر قومه عنهم أو ما شابه ذلك. لكن الأظهر والله أعلم أنها تعطى إما لمصلحة المعطي أو لمصلحة المسلمين، إما لمصلحة المعطي أو المعطى عفوا، كان يكون يراد يتألف قلبه هو، وهذا الذي ذهب إليه الزهري، وإما أن يعطى لمصلحة المسلمين عموما، فيعطى الرجل الذي في إعطائه مصلحة عامة للمسلمين، إما جلب مصلحة أو درء مفسدة، ولا فرق على الصعيد أن يكون كافرا أو يكون مسلما، هذا على الراجح الصحيح. قال الإمام مالك ترد سهمهم على أهل السهام وليس اليوم مؤلف، هذا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، أنه ليس هناك مؤلف، أي أن التأليف كان في عصر بداية الإسلام عندما كان المسلمون يحتاجون أن يتألفوا قلوب الكفار وقلوب، لكن بعدما عز الله جل وعلا الإسلام وقوي الإسلام وأصبح الإنسان يعتز بالانتساب للإسلام، أصبح الاعتزاز بالانتساب إليه، قال انتهى. والصحيح أن هذا لن ينتهي لأن الآية عامة، قد لا يعمل بها في وقت ويعمل بها إيش في وقت، لكن التوسع فيها ليس ممدوحا، التوسع فيها وأن يعطى أموال كثيرة على سبيل التوسع هذا فيه نظر. قال الشيخ: أما سهم الرقاب فإنه تعتق منه الرقبة ويعان منه المكاتب لقوله وفي الرقاب، وهؤلاء لا يملكون، ولذلك قال جل وعلا وفي الرقاب، وإنما قال للمسافين قال إنما الصدقات للفقراء، واللام هنا للتمليك، ولذلك الفقير إذا أعطي يعطى تمليكا ولا يعطى إيش وأنت تتصرف، يعني كانت الفقير يقول أنا سأشتري لك كذا، لا، من قال لك أنت ستشتري له كذا؟ ليس هذا إليك، تعطيه يملكه هو، إن شاء قضى دينه، إن شاء اشترى سيارة، إن شاء جعلها في الطعام، إن شاء جعلها في اللباس، إن شاء جعلها في الدراسة، هو شأنه. ولذلك الفقير يملك الزكاة تمليكا. أما ما يفعله بعض الناس اليوم من التحكم بالفقراء، والله أنا أشتري لك كذا، أو يأتي الفقراء الفقير يشتري له أكل، هذا لا يجوز، والصحيح لم يؤدي الزكاة بل يملك، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. أما في الرقاب ما عطف اللام، قال وفي الرقاب، ولذلك العبد لا يملك، وإنما يشترى بأموال الزكاة ما تفك به الرقاب، ما تفك به الرقاب. وهل هذا في كل رقبة؟ الصحيح ما كان في فك رقبة وإعتاقه مصلحة المسلمين، كان يكون عالما من العلماء وهو عبد وسيده إيش يستخدمه في خدمته والمسلمين يحتاجون إلى علمه، أو أن يكون صانعا من الصناعات صاحب حرفة أو ما شابه ذلك، فيكون في إعتاقه من الزكاة مصلحة المسلمين. ويدخل فيه أيضا المكاتبون، المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده، اشترى نفسه من سيده على أموال، فهذا يعان، لأن الشرع تشوف إلى تحرير الرقاب والحرية. ويدخل في ذلك أيضا فك الأسير المسلم، لو كان أسرى للمسلمين عند الكفار فلا شك أن يفك أسرهم، إنها تحرير لهم من رق الكفار وقد يفتنونه في دينهم. قال الشيخ رحمه الله: والغارمين من ادان على عياله أو لحقه دين يعطى من الزكاة. الغارمين أخذ من الغرم، أي من عليهم دين، أصحاب الديون المدينين. فالغارمين يقول الشيخ من ادان، أي من استدان على عياله أو لحقه دين، يعني رجل صار عليه دين لمصلحة عياله والمصلحة إيش قوتهم وقوت أهله وزوجته، فخرج بذلك إيش من ادان للترف وللسرف، قال أنا مديون، وقد استدان ليسافر، ها، ليلعب، ليتوسع في المأكل والمشرب والملبس وما شابه ذلك، هذا لا يعان، إن الزكاة لم تجعل لأهل الترف حتى إيش ينفقوها في ترفهم. وهذا معنى قول الشيخ من ادان على عياله لاحقه دين، ولكن لو أتى المستدين المدين لابد أن نعرف ما هو دينه، استدان لماذا؟ فإن كان ممن توسع في المآكل والمشارب والملابس والمساكن، هذا باب كبير جدا اليوم توسع الناس، هذا لا يجوز أن يعطى من الزكاة، لأن كنا أخذنا حق الفقراء وأعطينا لهؤلاء أهل الترف حتى يتوسع في ترف، وهم لا يجوز لهم أن يكلفوا أنفسهم ما لا يستطيعون. وهذا معنى قول الشيخ من ادان على عياله أو لحقه دين، أي لهذا قال فإنه يعطى من الزكاة، ولا بد أن يكون الدين مباحا أيضا، فلو استدان في محرم كان اشترى خمرا أو خنزيرا أو ما شابه ذلك فلا يجوز أن يعطى إلا أن يكون قد تاب منه، فإن علمت توبته فإنه يعان من باب إيش من باب التوبة. والدين دينان، دين لحظ نفسه ودين لحظ المسلمين. أما الدين لحظ نفسه ما ذكره الشيخ، وقد يستدين الإنسان لمصلحة المسلمين كما في قصة قبيصة بن مخارق رضي الله تعالى عنه، فإنه قد حصلت خلاف وقتال بين طائفتين وقبيلتين وبينهما دماء، بمعنى كل إيش قبيلة عليها اجتماع لا بد تدفع الدية مقابل أولئك، فهؤلاء يطالبون هؤلاء بدماء والديات وأولئك، فيأتي رجل يصلح بينهما ويتحمل الدماء، يتحمل الدين، الحمالة سمى بالشرع إيش ولغة حمالة، فأتى قبيصة رضي الله تعالى عنه وقد تحمل حمالة لإصلاح، فقال له ابنتنا باقي عندنا يا قبيصة حتى يتم أموال، ثم لما جاء مال الزكاة أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام جزاء ما تحمل الحمال، لأن هذا في مصلحة المسلمين وإصلاح، فهذا يعطى ولو كان غنيا، بخلاف المدين لمن استدان لنفسه فإنه يعطى إذا لم يجد من ماله استدان، أما هذا اللي تحمل حمال ولو كان غنيا فإنه يعطى. لأن هذا في مصلحة عامة المسلمين كما في حديث قبيصة. وهل يقضى الدين عن الميت؟ قد نقل بعض العلم إجماع العلماء على أن الدين الميت لا يقضى عنه، نقل ذلك ابن عبد البر ونقله أبو عبيد رحمه الله قاسم السلام. والصحيح أنه ليس هناك إجماع، بل هي مسألة خلافية. وقد اختار شيخ الإسلام رحمه الله قضاء الديون عن الميت، أنه يجوز أن يقضى عنه، وأن الميت لا وأن المدين لا يشترط أن يملك، لأنهم قالوا الدين لابد أن يملك والميت لا يملك. قال شيخ الإسلام الله جل وعلا لم يقل وللغارمين، قال والغارمين، والغارمين فدل أنهم يعطون، ولكن الأظهر والله أعلم أنه يعطى الديون عن الأحياء ويتوقف عن ديون الأموات، إلا إن كانت هناك فضلة، إن كانت هناك فضلة من الأموات فلا بأس بإعطاء ديون الأموات. أما أن يترك ديون الأحياء المحتاجون ويقضى الدين الميت، هذا حق في نظر. طيب، قال الشيخ رحمه الله وسهم سبيل الله يعطى منها من غزا من غني أو فقير، يعطى الغزاة، لأن في سبيل الله إذا أطلقت يراد بها إيش؟ الغزاة، يراد بها الغزاة، فإنهم يعطون من عموم الآية. وهذا هو الراجح الصحيح، أنها مقتصرة على الغزاة، وقول جمهور أهل العلم أنها فقط في الغزاة، وأنه لا يدخل فيها إيش؟ لا يدخل فيها الحج وما شابه ذلك. واختار شيخ الإسلام رحمه الله وبعض العلم أنه يعطى لمصلحة الدعوة إن افتقرت الدعوة، لأن الجهاد ما هو الحكمة منه؟ نشر الإسلام. فإن عجزنا عن الجهاد وتمكننا من الدعوة، لا يمكن إيصال الدعوة إلى غير المسلمين إلا بهذه الأموال، واحتاج الدعوة إليه فلا بأس. وقد رخص بذلك جمع من أهل العلم، الشيخ محمد إبراهيم والشيخ بن باز وغيره، لكن لا يتوسع فيها، يعطى المقدار الذي يكفي للدعوة. وهذا والله أعلم، إذا أردنا أن نتوسط نقول هذا في البلاد التي تفتقر إلى المال. أما في بلادنا مثلا، في البلاد التي الناس عندهم وفرة مالية، فالأظهر والله أنه لا يعطون. فتأجير البيوت وغيرها، بيوت الزكاة من أموال الزكاة، هذا والله أظهر فيه نظر، فيه نظر. هذا قلنا أنه يجوز للدعوة، هذا فيه نظر. أما لو قلنا أن المسلمين في بلد من بلاد أوروبية وغيرها هم محتاجون، ليس هناك من يدعم هذه الدعوة، هم محتاجون الدعوة الله جل وعلا، فهنا قد يتوجه القول بإعطائه، لأنهم لا يجدون إيش لها مصر، ولا يجدون لها أموالا ومموّلا. أما البلاد التي فيها وفرة فالأظهر والله أعلم أنهم لا يتوسعون فيها. لكن ما ذكر الشيخ رحمه الله أنها خاصة بالغزاة، وهذا هؤلاء الغزاة يعطون إلا أن يكون لهم راتب. أما لو كان الغزاة هؤلاء لهم راتب مثل اليوم الجيش، اليوم الجيش الشرطة لهم راتب ما يعطون، لأن راتبهم هو يغذي، راتبهم هو عن الغزاة. أما لو احتاجت الدولة في الجهاد إلى غزاة أضافيين، يعني ما كفى الجيش واحتاج إلى من يجاهد أيضا، فلا بأس أن يؤخذ من الزكاة ليجهز هؤلاء الغزاة ولو كانوا أغنياء، وهو لا يعطون ولو كانوا أغنياء، لأن الإعطاء هنا لمصلحتهم وللمصلحة المسلمين، لمصلحة المسلمين، كما أعطينا العاملين عليها لمصلحة إيش؟ المسلمين، أعطينا من له دين. وذلك تجد أن من أصناف الزكاة من يعطون ولو مع الغناء، لأن المصلحة تعود للمسلمين لا لأشخاصهم. وهل يجوز أن يشترى من الزكاة آلات الجهاد أيضا؟ الصحيح نعم، لأنه داخل في عموم قوله وفي سبيل الله، قال وفي سبيل الله، ولم يقل الله ولأهل سبيل الله أو المجاهدين، قال وفي سبيل الله، أي كل ما دخل في الجهاد فيجوز. إن احتاجت الدولة مثلا وقصرت الأموال، احتاجت إلى أن تجهز بالأسلحة والدبابات والطائرات وضاقت الأموال، لا بأس أن يؤخذ من أموال الزكاة ما يجهز الجيوش للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، لأن المصلحة هنا عامة للمسلمين. قال الشيخ وابن السبيل، قال المسافر إذا قطع به من الحاج وغيرهم. ابن السبيل سمي ابن السبيل أخذ من السبيل، أي كان وصلا ملازما للسبيل لانقطاعه، رجل سافر الحج أو العمرة أو لأمر مباح فانقطعت فيه النفقة، كان سرقت أو ضاعت، فإنه يعطى، فإنه يعطى للآية. وهل يعطى ابن السبيل ما يكفي في رجوعه؟ يعني مثال ذلك، رجل أراد أن يذهب الحج فانقطع به في منتصف الطريق، هل نقول يحتاج إلى الرجوع إلى 100 دينار؟ وإن أراد أن يذهب يحتاج إلى 100 و100 200. هل نقول لا نعطيك للرجوع فقط فضل بس، أما نعطيك لتذهب تكمل السفر وترجع؟ لا، الأظهر والله أعلم أنه يجوز إعطاء ذهابا وإيابا لعموم الآية، أنه يجوز أن يعطى ذهابا وإيابا ليقضي حاجته، لا سيما كانت الحاجة هذه شرعية، كان تكون حاجة حج أو عمرة أو صلة رحم أو تعليم علم أو ما شابه ذلك. والملاحظ أن هناك من يعطى مع الغنى، من هم الذين يعطون مع الغنى ولو كانوا أغنياء؟ ها؟ العاملون عليها والمؤلف قلوبهم والمجاهدون والغارمون لحظ الغيب وأبناء السبيل، هؤلاء كلهم يعطون إيش؟ ولو كانوا أغنياء. وهناك من يعطى لمصلحة نفسه لحاجته، مثل من؟ الفقير والمسكين والرقاب، هؤلاء يعطون لمصلحتهم أي لفقرهم ولحاجتهم. وهناك 4 من هؤلاء لا يردون ما فضل، يعني لو أعطيناهم مالا من الزكاة ثم زاد عن حاجتهم لا يردونه، وهؤلاء هم الفقير والمسكين والعامل والمؤلف قلبه. يعني لو أعطينا المسكين 1000 دينار زكاة لتسد حاجته ففضل عنها، يعني كفته 800، هل نرد 200؟ لا. وكذلك العامل، هؤلاء لا يردون ما فضل بل يأخذونه كله ولو فضل. 4 من هؤلاء يردون ما زاد عن حاجتهم، وهم من؟ ابن السبيل، أعطيناه 200 دينار ليذهب ويرجع أو ليرجع فزاد اكتفى ب50 قبل يرده، يعني أعطيناه لظرف خاص ما أعطيناه كذلك ليصل حاجته. وكذلك الغاز، لو أعطته الدولة 1000 دينار يجهز نفسه فجاهز نفسه 900 وبقي عندها 300 يرده. وكذلك الغارم، لو إنسان مدين وتانا وقلنا أسدد دينك فذهب إلى صاحب الدين فأسقط على نصف الدين، هل نقول خذ النصف الثاني حلال عليك؟ نقول لا ترجع، نحن أعطيناك ليش؟ لأمر خاص، فما زال عليك ترجع. كذلك المكاتب، إن أسقط عنه سيده قال كم بقي؟ قال بقي 1000 دينار أعطيناه، ثم سيده أسقط عنه الثلث يرد الثلث، لأن هؤلاء أعطيناهم على ظرف معين لينجزوه، فمتى ما نجز؟ قال الشيخ: وتفرغ الصدقة في الأصناف التي ذكرها الله في سورة براءة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. قال تفرغ عليهم أي توزع عليه، وتفرغ الزكاة عليه فيعطى لكل سهم، فلا يترك سهم إلا وقد. قال هذا أحوط، أي خروج من الخلاف، لأن بعض العلماء اشترط استيعاب أهل الزكاة إلا أن تعذر صنف منهم، كان تعذرت المؤلفة وتعذر غارمون، لكن اشترط استيعابه. قال الشيخ: وقد قيل يجزيه أن يفرقه في بعض الأصناف، وهذا هو الصحيح، أنه يجوز أن يفرقه في صنف واحد حسب الحاجة. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه قال تبارك وتعالى: إن تبدوا الصدقات فإن عمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فأغفر لكم، فلم يذكر الله جل وعلا الفقراء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وهذا قول عمر وحذيفة وابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو الصحيح، ومذهب الإمام مالك وأبي حنيفة. فيجوز أن يعطى صنف واحد. نعم، لا شك أن كانت في بيت المال سعة فإنه يستحب أن يعمم وأن يغطى كل واحد، وهذا قد فعل في عهد عمر بن عبد العزيز، مع أنه ما ولي الخلافة إلا أقل من 3 سنين، ومع ذلك إيش؟ استغنى كل الناس، فأصبح الرجل يطوف بزكاته لا يجدون رجلا يستحقها ويريدها. قال: ودفع الصدقة إلى الأمراء يجزي، ويجزي أن يفرقه هو، وهذا بإجماع العلماء أن دفع الصدقات إلى الفقراء يجزي، بل قال ابن عمر عن الخوارج: تدفع لهم الزكاة، إن تمكن الخوارج من بلد من بلاد وطلبوا الزكاة فإنها تدفع تبرأ ذمة الإنسان ولو فرقوها على من لا يستحقون. وهذا هو الراجح، بل هذا مذهب السلف رحمهم الله، أن الصدقة للأمراء تجزي ولو كانوا ظلما، ولو كان قد يستغل بعض الزكاة في أمور لا تجوز فيها الزكاة، فإن الله جل وعلا كلفنا أن نودي الزكاة إلى أهلها والإمام ممن تدفع له الزكاة. وقال ابن عمر: تدفع الزكاة لمن غلب. وكذلك قال الإمام أحمد والأئمة فكل من غلب على المسلمين تدفع له الزكاة، ويجوز أن يفرقه إن أذن له الإمام، إن أذن له الإمام فيفرقها، أو كان الإمام يعني من أداء زكاته أخذها ومن لم يسأل عنها فالإنسان يفرقها لأنه قد أدم عليه وهو واجب متعين عليه. قال الشيخ: ولا يجزي أن يعطى الذمي من صدقات المسلمين. لا يجوز أن يعطى الذمي من صدقات المسلمين، الذمي هو من استوطن بلاد الإسلام إلا أن يكون مؤلفا قلبه على قول بعض العلماء، لكن إذا لم يكن من مؤلفة قلوبهم فلا يجوز أن يعطى، لأن الصدقات للمسلمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقراء، أي من أغنياء المسلمين فترد في فقراء. نعم. قال: باب الذنب من يحرم عليه أخذ الصدقة. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. قال أبو بكر: ولا يجزي أن يعطى منها غني ولا من له قوة يقوى بها على الكسب. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين يصدق عليه، أو مسكين يصدق عليه منها. يتصدق طبعا الحديث يتصدق عليه منها. قال: أو مسكين يتصدق عليه منها فأهدى منها لغني. قال: ولا أرى أن يعطى من الصدقة من له 50 درهما أو قيمتها من الذهب لحديث ابن مسعود، ويعطى من له دار وخاتم وخادم لا يستغني عنهما، وإذا أعطى من يحسبه فقيرا فكان غنيا لم يجزه، ويعطى من القرابة ما سوى الوالد والولد، ولا يعطي المرء زوجته ولا مملوكه، وتعطي المرأة زوجها الفقير، وأكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد ويجزيهم فعل. وكان عمر رضي الله عنه يرى أن تضعف الصدقة على نصارى بني تبلغ، وتبعه عليه أهل العلم. نعم. يقول: باب ذكر من يحرم عليه أخذ الصدقة. ثم سأل عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. مرة القوة، رجل صاحب قوة يقدر على التكسب، صاحب شدة، وسوي معتدل. فهذا الحديث فيه أن الزكاة لا تحل الأغنياء ولا تجوز، وكذلك لا تجوز على الأقوياء ولو كان فقراء. ذو مرة سوي هو الذي له قوة على التكسب ولو كان في وقت سؤاله فقيرا، عليه السلام بالغني، أي هو قادر على التكسب. قال الشيخ: لا يجزي أن يعطى منها غني، للحديث الذي ذكره لا تحل الزكاة لغني، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاذ فترد في فقرائهم، ولله إنما صدقات وإيش للفقراء والمساكين والعاملين عليها، ولم يذكر الله جل وعلا الأغنياء. وما هو حد الغناء الذي لا يجوز أن يعطى أو أن يعطى معه الزكاة؟ الصحيح من أقوال العلم أن الغنى هو وجود الكفاية على الدوام، سواء بملك مال أو بصنعة أو بتجارة أو بكسب، أن الرجل هذا يملك الكفاية على الدوام، إما أن يكون له مال كثير ينفق منه، أو يكون رجل صاحب صنعة يتكسب في يومه ويغنيه، أو صاحب تجارة أو عنده عقار يؤجره أو ما شابه ذلك. فكل من له من يجد كفايته على الدوام السنة فإنه من الأغنياء، وليس مال الغني الذي يملك الآن عنده في البنك فلوس، لا، قد يكون ما عنده تفل، ما عنده ولا شيء، لكن يتكسب كل يوم ويأخذ قوت يومه وينفقه في يومه، كل يوم يتكسب ما يكفيه لقوته وقوت عياله وسكن داره وينفقه، يعني يوم بيوم. هل هذا غني ولا غير غني؟ غني، يعني يجد كفاية. فليس مال بذلك أن غني أن عنده أموال. فكل أصحاب الرواتب اليوم الذي تفيه رواتبهم ولا يبقى منها في شيء داخل الشهر أغنياء ولا غير أغنياء؟ أغنياء تكفوا الشر. قال: ولا يجزي أن يعطى منها غني ولا من له قوة أو يقوى بها على الكسب، أي ولو كان فقير عند السؤال، لو أتى غني فقير عند السؤال لا يملك شيء، لكنه صاحب قوة يقدر على التكسب، صاحب صنعة قادر على أن يتكسب وأن يغني نفسه بالعمل، لكنه ما يريد أن يعمل، يعطى ولا لا يعطى؟ لا يعطى للحديث ولا لذي المرة السوي. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فسأله الصدقة فقلب فيهما النظر ورآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ به لغني ولا لقوم مكتسب. فالشاهد القوي مكتسب هو نعمل الإسلام يدعو لبطل الله من يدعو العمل فيعمل لأنك خاضع التكسب. أما لو كان صاحب صنعة وقوي لكنه لا يجد لا يجد من يوظفه أو لا يجد أمر يتكسب به، رجل عنده شهادة عالية عنده في تخصص في الهندسة وغيره لكن لا هناك من يوظفه، هل هذا يعتبر غني؟ أو رجل عنده غدر عن نجار لكن ما عنده رجل أن يفتح محل نجار ولا غير ذلك ولا يجد مالا، هذا فقير. لكن مراد بالقوي المكتسب الذي هو قادر على التكسب وعلى غناء نفسه. قال الشيخ رحمه الله ثبت أن النبي الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، الغني لا تحل له إلا لخمسة منهم، قال لعامل عليها أن يعطى العامل عليها ولو كان غنيا أو رجل اشتراه بماله فقير عنده زكاة أعطي زكاة ناقة فأتى رجل غني اشترى هذه الناقة من الفقير فصارت الناقة اللي هي الزكاة بيد الغني، لكن كيف وصل إليها؟ بالشراء. أو غارم، والمراد الغارم هنا من غارم لمصلحة نفسه، واللي غني لمصلحة إيش؟ من تحمل حمالة مصلحة المسلمين، لأن الذي غارم لمصلحة نفسه إن كان عنده مال يسدد دينه ليس فقيرا، بل الغارم هنا من غارم لإصلاح ذات البين لحديث قبيصة أنه تحمل حمالة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الزكاة. قال أو غازي في سبيل الله يعطى وكان غنيا، لأن يعني المصلحة هنا تعود للمسلمين. أو مسكين تصدق عليه منها، تصدق صحيح تصدق عليه منها أي مسكين أعطي الزكاة فأهدى منها لغني، هذا غير صدق الشراء، أول واحد الذي اشتراه هذا أهدى، يعني فقير أعطي الزكاة أعطي ناقة أعطي شاة زكاة ثم أهدى هذه الناقة لغني، فهذا وصلت للغني لكن عن طريق الهدية مما تصدق به عليه. فهذا الحديث استثنى النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أغنياء يجوز لهم أن يتملكوا الزكاة، منهم من يعطى مباشرة منهم من توصل إليه عن طريق الشراء أو الهبة. قال الشيخ ولا أرى أن يعطى من الصدقة من له 50 درهما أو قيمتها من الذهب لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. حديث ابن مسعود يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو كدوح، فقيل وما يغنيه؟ قال 50 درهما أو قيمته من الذهب، لكن الحديث فيه ضعف ولا يصح. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو حد الغنى عند بعض العلماء، جعلوا حد الغنى هو من يملك 50 درهما أو ما يعدل قيمتها من الذهب، وهذا مذهب الثوري والنخعي وابن مبارك ورياع الإمام أحمد ومذهب إسحاق. وقال بعض العلماء بل الغنى ما تحصل به الكفاية كما ذكرنا، وهذا هو الراجح أن الغنى ليس ما يملك 50 درهما قد تكون لا تكفي، بل من يجد سدادا. ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال في حديث لا تحل المسألة، يقول لقبيصة يا قبيصة لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة، رجل أصابته فاقة حتى يقول أو يقوم ثلاثة من ذوي الحجة، أصحاب العقول راجع عن قومه مسعودون إن فلان أصابته فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ثم قال رجل تحمل حمالة حلت المسألة حتى يصيبها إلى آخر الحديث. فالشاهد من هذا أن الرجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، طائفة الصنف الأول رجل أصابته فاقة كان غنيا ثم أصابته فاقة هلك ماله خسر أتى سيف جرح ماله. طبعا إذا كانت أصابته فاقة ظاهرة يعني كانت أمواله ظاهرة كما كان عنده غنم هذا أمواله أو صاحب مثلا مزارع وبساتين ثم أتى سيف وجرح المزارع هذا ظاهر إيش؟ أنه قد ظهر منه فقر الحاجة قد تلف أمواله التي تكسبت قد تلفت أو احترقت محلاته، لكن كلام عن رجل معروف بالغناء ادعى الفاقة وأمواله خفية ذهب وأمواله تجارة لا يعلم ليس أموال ظاهرة كالإبل وغيرها. قال حتى يقول أو يقوم ثلاث من ذوي الحجة، لا بد أن يشهد ثلاثة من قومي أن فلان فعل خبت فاقة لأنه كان راص فيه إيش الغنى. الشاهد منه قوله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فدل ذلك أنه يتحل المسألة إلى متى؟ ما هو الحد؟ حتى يصيب قواما، ما قيده بخمسين درهما، أي حتى يجد كفافا. فالصحيح أن حد الغنى هو أن يجد الإنسان قواما من قواما من عيش، هل عندي فواه الإمام مسلم رحمه الله. وأما حديث مسعود فهو ضعيف، وإن صح الحديث فهذا محمول على ذلك الوقت، وأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان 50 درهما كانوا كثيرا، لكن ليس هذا في كل وقت. وهذا الصحيح، هذا مذهب الإمام مالك والشافعي ورواه الإمام أحمد رحمة الله عليه. قال الشيخ ويعطى من له دار وخادم لا يستغني عنهما، دار وخادم. لماذا؟ لأنه من الحوائج الأصلية، من الحوائج الأصلية. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان لنا عاملا، أي استعملناه على عمل، فليكتسب زوجه، ومن لم يكن له خادم فليكتسب خادما، ومن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكن، أي يكتسب من عمالته، لأنه يقيم عماله. هذه أشياء أساسية، هذا الحديث يشير أن هذه الأشياء أساسية، مسكن وزوجة وخادم. وذلك الرجل الذي يحتاج إلى الزواج ولا يدر عليه، عنده كفايته في الأكل والشرب والمسكن، لكن لا يدر على الزواج، هل هو فقير أو غير فقير؟ فقير، لأن الزوجة من حاجاته الأساسية، والإنسان قد يفتن في دينه، فالزوجة من حاجات، فيعطى ليتزوج، يعطى ليتزوج، وإن كان يجد مسكنا ويجد ماكلا ومشربا، لكن لا يكفي للزواج فيعطى. فالحديث يشير إلى هذا، من هذه الأشياء أشياء أساسية. وكتب عمر بن عبد العزيز، وأرسل عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى واليه في العراق ليفرغ الزكاة، فكتب إليه واليه وأرجع الزكاة، قال ما من أحد في العراق إلا وله زوجة ومسكن وخادم ومركب، يعني الناس أغنياء. فكتب لي عمر رضي الله تعالى عنه اعلم أنه لا بد لكل مسلم من بيت يسكنه، ومن زوجة يأوي إليها، ومن خادم يخدمه، ومن مركب يركبه. يعني هذه أشياء أساسية، أشياء أساسية. فالخادم أذكره هنا من الأشياء. وإذا قال شيخ ويعطى منه دار وخادم لا يستغني عنهما، ما نقول الشخص بيع خادمك، عبدك الملوك بيعه، لا، ما كان أحرار يخدمون أنفسهم، كان يخدمهم الخدم، يخدمهم العبيد. فمن له دار وخادم لا يستغني عنهما يعطى، ما نقول بيع دارك، لأن هذه الحاجة الأصلية. وذلك إذا كان عليه دين لا تبع أحد الأشياء عليه، يعني قال بيع عبدك وبيع دارك وبيع مركبك، هذا الشيء أساسي. قال الشيخ وإذا أعطي، وإذا أعطى أي المزكي من يحسبه فقيرا فكان غنيا لم يجزي، رجل ظن أن فلان فقير، إما أنه كان فقيرا في عهده السابق فأعطى وإذا رجل غني، أو ظنه لم يتحقق من حاله أنه فقير فتبين غني، أو أن رجل كذب عليه فأعطى ثم تبين الرجل إيش غني. يقول الشيخ لم يجزي، لم يجزي، أي لم تقع الزكاة موقعها. ما معنى لم يجزي؟ لا بد أن يفرض الزكاة مرة أخرى. الدليل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب لا تحل الصدقة لغني، وهذه وقعت فيه غني فلا تحل ولا تجوز. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا حظ فيها لغني، وفي حديث قبيصة لا تحل، وفي حديث ذكر الباب لا تحل لغني إلا لخمسة، لعامل عليها أو غارم أو مشتريها بماله أو مهداة إليه أو غاز في سبيل الله فلا تحل. فعلى هذا فلو أعطى منها من يظن فقيرا فبات غنيا وجب أن يخرجها، ولأنه دفع الزكاة إلى مستحق ولا غير مستحق، فلم تبرأ ذمته، دفع إلى غير مستحق، وذاك ما زالت هذه في عهدته ولم تبرأ ذمته. كما لو دفع كما قال لكافر، لو دفع لكافر هل تجزيه؟ ما تجزيه، كان ظنه مسلما فبان كافرا ما تجزيه. وهذا مذهب الثوري وابي يوسف ورواه الامام احمد وقول قديم للشافعي رحمه الله. قال الشيخ ويعطى من القرابه ما سوى الوالد والولد، يعطى من القرابه ما سوى الوالد والولد، اما الولد والوالد فلا يعطون من الزكاه باجماع العلماء انهم لا يعطون من الزكاه. هذا لأنه تجب عليك نفقتهم، لماذا نقل لأنك تجب عليك نفقتهم، ولا يجتمع في من تجب عليك النفقة أن تدفع له الزكاة، لأنك من تجب عليك نفقته كالوالد إن أعطيته الزكاة حقيقة الأمر أنك تدفعه لمن؟ لنفسك، يعني أنت نفقته بالشهر 100 دينار فأعطيته 100 دينار كان يعرضها لنفسك حتى تدفع له النفقة. فحقيقة المنتفع هو الذي يجب عليه النفقة. الذي يجب عليه النفقة. واختلف العلماء فيما لو افتقر الوالد والولد ولم يكفي مال الولد. رجل والده فقير محتاج ايش للزكاة والولد فقير لا يكفي ماله ايش للزكاة ما غير قادر على النفقة لا ينفق عليه لكن عنده زكاة هل يجوز اعطاه ام لا يجوز؟ اختار بعض العلماء جواز ذلك قال لان المقتضي لدفع الزكاة موجود هو فقر الوالد والمانع منه هو غنى ان يكون يدفع نفسه مفقود ان هذا الصبي هذا الولد لا ليس عنده قدره ان ينفق على والده ما عندنا زكاه هل يعطيها لبعيد ولا يعطيها لوالده المحتاج الذي هو ماله لا يكفي نفقته فذهب الشيخ الاسلام ورياء بن احمد الى جواز ذلك وعامه العلماء انه لا يعطي الولد والوالد مطلقا وظاهر كلام الشيخ الوالد والولد يشمل الوالد والجد وابو الجد ونحو ذلك والولد وابن الابن ونحو ذلك اي الوالد يعم فلا يجوز ان تعطى لوالدك ولا لايش لجدك ولا لجد والدك ولا لابنك ولا لابن ابنك ولا لابن ابن ابنك وهكذا لماذا لان هؤلاء كلهم ان افتقروا وجبت نفقتهم عليك ومن وجبت عليك نفقته لا يجوز ان تعطيه الزكاه وظاهر كلام الشيخ ان هذا خاص بالوالد والولد فظاهر كلامه انك يجوز ان تعطي الاخ والاخت والعم وابن العم والصحيح ان القرابات ان كل من تجب عليك نفقته لا يجوز ان تعطيه الزكاه لعموم قوله تبارك وتعالى في ارضاع الصغير قال وعلى الوارث مثل ذلك اي ان لم يكن له والد هذا الصغير واحتجنا لارضاعه ليس له والد وليس له مال من ينفق في ارضاع الصغير قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تبار والده من ولدها ولا مولود له من ولده وعلى الوالد مثل ذلك اي ان لم يوجد والده الذي ينفق في نسوه في كسوه هذه المرضعه ونفقه الارضاع من ينفق عليه الوالد اي من يرث الطفل فكون هذا الرجل يرث الطفل ان مات فمقابل ارثه ان مات لا بد ان يدفع مقابل النفقه وذاك الصحيح والراجح ان كل من تجب عليك او كل من ترثه انت ان مات فيجب عليك نفقته ولا يجوز لك دفع الزكاة إليه مثال ذلك أخ شقيق متزوج وله أولاد وفقير أخ شقيق متزوج وله أولاد وقد افتقر هل يجوز دفع الزكاة إليه هذا الآن الأخ لو توفي هل سيرثه المزكي هذا لماذا ما سيرثه عنده ابن الابن يحجب الأعمام يحجب الأخوة خلاص فهذا الأخ لو توفي لن يرثه المزكي لأنه محجوب بابنه فيجوز أن يعطاه لكن لو كان هذا الأخ ليس له أب وأم وليس له أبناء وله زوجة وافتقر يجوز إعطاء الزكاة يجوز لأنه لو توفي أنت عصبته أنت خشق أنت عصبته فأنت إن مات ورثته فكل من ترثه إن مات لا يجوز دفع الزكاة إليه لأن فالقاعدة أن كل من تجب عليك نفقته لا يجوز دفع الزكاة إليه لأنه إذا افتقر وجب عليك ماذا يعني هو متى يعطي الزكاة ليس يعطي الزكاة عند الفقر طيب افتقر قريب إن افتقر وأنت إيش تجب عليك نفقته يجب عليك أن تنفق عليه حتى يشتكفيه وتسده وتغنيه النفقة هل هي النفقة تنفق عليه حد الكفاية فكل من افتقر من قرابتك وأنت وارث له يجب عليك نفقته هنا ولا يستمع وجوب النفقة وجواز إعطاء إيش الزكاة وهذا هو الراجح الصحيح قال الشيخ رحمه الله طيب لكن الوالد والولد لو كانوا غزاة لو والدك أراد أن يجاهد هل أن تعطيه الزكاة نقول نعم لأن إعطاك هنا هل يقابل النفقة هل من النفقة أن تجهزه غازيا لا فقد يعطى الوالد والولد إذا لم يعطى لحاجة فيه كان يكون غازيا أو أن يكون عاملا على الزكاة يكون والدك أو ابنك عامل على الزكاة عامل هل يجوز لك أن تعطيه من زكاتك؟ نقول نعم لأنك ما أعطيت مقابل نفقتك عليك ورجل يعطى هؤلاء يعطون ولو كانوا أغنياء الغازي والعامل والمؤلف يقول يعطون ولو كانوا أغنياء فيجوز إعطاؤه إيش الوالد إن كان يراد تأليف قلبه لأن هذا الصنف يعطى له ولو مع الغنى ويجوز أن يعطى ولو إذا كان عاملا، لأن العامل يعطى ولو كان مع غنى، ويجوز أن يعطى إن كان غازيا. والصحيح يجوز أن يعطى إن كان غارما، إن كان مدينا، لكن لا يكون مدينا لنفقته. تأمل، والده قد يقصر الابن في نفقته فيستدين الأب لينفق على نفسه، هل يجوز لك أن تدفع لتسدد هذا الدين؟ هذا الدين واجب عليك أن تسدده من نفقتك لا من الزكاة، لأن هذا الولد الوالد استدان لأنك قصرت في نفقته، فأنت يجب تسدد الدين عليه لأن هذا واجب عليك لأنه من النفقة. طيب والد أنت تنفق عليه ويكفيه، لكنه استدان لتجارة، استدان لأمر آخر وخسر وأصبح عليه دين. هنا هل استدان لينفق على نفسه ولا استدان لأمر آخر؟ لأمر آخر. رخص بعض أهل العلم بجواز إعطائه الزكاة منها، لأن الدين هنا ما يقابل النفقة، فقالوا كل زكاة تدفعها لا تقابلها النفقة جاهز، كان تعطيه لأجل أنه غازل أو عامل أو ما شابه ذلك. قال شيخ ولا يعطي المرء زوجته، وهذا بإجماع العلماء. لماذا؟ لأن نفقة الزوجة واجبة عليك، فلا تعطيه الزكاة لمن تجب عليك النفقة لأنك تعطيها لنفسك. قال الشيخ ولا مملوكه أيضا، لأن نفقة المملوك واجبة عليك فلا يعطى المملوك لا يملك. قال وتعطي المرأة زوجها الفقير، أما المرأة فيجوز. لماذا؟ لأنها لا تجب عليه نفقته. ويدل على ذلك حديث هزين بن لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر نساب الصدقة، فقال المسعود لزينة زوجته أنا ولدك أحق ما تصدقت به عليهم، فذهبت لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، فقال صدق عبد الله هو وزوجه هو ولده أحق ما تصدقت به عليه، فأمر بدفع الصدقة إليه. والمرأة لا يجب عليها النفقة لو كان فوق زوجها فقيرا معدما وهي غنية جدا، هل يجب عليها أن تدفع له دينار؟ تقول له 50 قسط اذهب اشتغل، 50 ما أعطيك، ما يجب عليها، وذلك يجب لها تعطي المرأة. سيأتي هذا الباب النفقات. قال الشيخ وأكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد ويجزيه انفعا، أكره نقل الزكاة ولكن انفعا صحت وجاز. وأصل ذلك حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال أخبر من الله صدر عن زكاة في أموالهم تؤخذ من الأغنياء فترد في فقرائهم، أي أن زكاة الأغنياء بلد ترد في فقراء البلد. وكتب عمر لما بعث عمر أيضا معاذا والي على اليمن، أرسل إليه معاذ بأموال الزكاة، فكتب إليه عمر إني لم أبعثك جابيا، أي ما أبعثك تجمع الزكاة فتيها لأهل المدينة، وإنما أبعثك لتأخذ الزكاة من أغنياء الناس فترد في فقرائهم، فبين له إنما أخذته لتوزع الفقراء، لتوزع المال الأغنياء على فقرائهم. وقال معاذ رضي الله عنه في كتابه من أخرج من مخلاف إلى مخلاف، أي من أخرج الزكاة من مخلاف أي من مزرعة أو بستان أو يعني مثل قرية يعني إلى مخلاف، فإن صدقته وعشره ترد إلى مخلافه، العشر يدفع والصدقة ترد إلى مخلافه، لو نقل الزكاة إلى قرية أخرى تؤخذ الزكاة وترد إلى قريته. ولأن الفقراء هؤلاء يتشوهون إلى من؟ فقير أهل البلد يتشوه ينظر إلى من؟ إلى أغنياء البلد، فالفقير حق معلق بهؤلاء وهم أقرب الناس إليه وهم يتشوفون، فإذا أخذنا أموال الأغنياء ودفعناها للفقراء في خارج هذا البلد هذه الحقيقة إيش؟ مخالف للسنة، مخالف لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. وقد رخص بعض العلماء أن تخرج الزكاة لمصلحة شرعية، كان تطرأ إيش مجاعة وكارثة على المسلمين، ها فيها إنقاذ الأنفس، والناس في بلد آخر فيهم فقراء لكن عندهم ما يعني يأكلون، ليس هناك ما يخشى عليهم الهلاك، وأولئك إن لم يعطوا من الزكاة هلكوا، فهنا لا بأس أن توجه الزكاة إليهم لأن إنقاذ الناس من هلك، فشدة الفقر والحاجة قد يجوز نقل الزكاة ما أفتى به كثير من أهل العلم. أو كذلك لو كان لك قريب فقير، لو كان لك قريب فقير وقد لا يجد هذا الفقير من يعطيه الزكاة في بلده فلا بأس إيش بدفع الزكاة إليه. وعموما إن أخرج الزكاة خارج بلده ولو خالف فكما ذهب إليه الشيخ يجزيهم فعلا. نقول نعم خالق الخصل لكن الزكاة وقعت موقعها ولا يمر أيش أن يخرجها مرة أخرى. قال الشيخ وكان عمر يرى أن تضاعف الصدقة على النصارى بني تغلب وتبعه عليه أهل العلم. بنو تغلب هؤلاء من العرب، هؤلاء من ربيعة بن نزار، هذه القبيلة هؤلاء العرب وكانوا شداء قد تنصروا في الجاهلية لأنهم كانوا مجاورين للروم، فتنصروا في الجاهلية. فلما انتشر الإسلام دعاهم عمر رضي الله عنه إلى دفع الجزية، فأبوا وأنفوا، قال نحن عرب كيف تأخذ من الجزية؟ خذ منا ما تأخذ من أصحابك، أي صدقة نعطيك، زكاة نعطيك، أما الجزية فلا. أنفوا أن يدفعونها من عرب. فأبى عمر رضي الله عنه إلا أن يأخذ، قال خذ منا ما يأخذ بعضكم بعض باسم الصدقة، خذ من اسم الصدقة ونعطيك. فأبى عمر، فلما أبى عليه عمر لاحق بعضهم بالروم، ضموا إلى الروم ولاحقوا به، فأشار إليه النعمان رضي الله تعالى عنه قال يا أمير المؤمنين إن القوم لهم بأس وشدة وهم عرب يأنفون الجزية، فلا تعن عليك عدوك به، لأنهم أشداء، فإن أعنت الروم عليك كانك أعنت عدوك عليك وهم يربعون بالبأس، قال فلا تعن عليك عدوك بهم وأخذ منهم الجزية باسم الصدقة، خذ من جزية الصدقة سميها باسم الصدقة. فدعاهم عمر فأضعف عليهم الصدقة، أي كم زكاة الأموال؟ ربع العشر، هم نصف العشر. كم زكاة يؤخر من الأرض الزراعية؟ عشر إن كانت تصغر السماء، عشران الخمس إن كانت بالسقى والنوامة، وهكذا أضعف عليهم الزكاة ضعف. واستقر القول على مقال عمر ولم يخالف واحد من الصحابة، وهذا معنى قول المؤلف وتابعه علي أهل العلم، أي استقر هذا الأمر ولم يخالف حتى لما كان في عهد علي رضي الله عنه لم ينقض هذا الحكم. احنا إن شاء الله سننتقل إلى كتاب الحج من الأسبوع المقبل، إلى كتاب الحج لعلنا أن نأخذ أيش ما أمكننا قبل الحج لقرب موسم الحج ونؤدي كتاب الصوم. نقف عند هذا ونأخذ إن شاء الله في بلوغ المرام. قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نحبه للبيت، رواه أبو داود وإسناده جيد. نعم، هذا الحديث فيه إخراج الزكاة من أموال التجارة، وذكرنا إجماع العلماء على هذا ودلت عليه الأدلة، يأخذ من البزي إيش زكاته، وقال عمر رضي الله عنه إيش لحماس قوم جعابك وأدي زكاة أموالك، فهذا فيه إخراج زكاة من أموال التجارة، لا سيما أن أكثر أموال الناس هي أموال التجارة، أموال أغنياء. إيش الأغنياء؟ هؤلاء أغنياء العالم كله. هل أغنياء لأنهم يملكون أراضي وعقارات؟ لا، لأنهم أصحاب تجارات، كل أغنياء العالم أصحاب تجارة، فعشوا أموال الناس في التجارة، فيقولنا لا مبروك عليكم سقط عنهم الزكاة. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفد الركاز الخمس، متفق عليه. نعم، قلنا الركاز دفن الجاهلية، ففيه الخمس، فعامله الشر معاملة الغنيمة للخمس، سواء كان أيش الذي وجده مسلما أو ذميا، رجلا صغيرا عبدا أو مملوكا أو حرا، ففيه الخمس وأربعة وخماسه لواجده، ومثل الزكاة ومثل ذلك أو بعد الحديث بعد يبين. نعم. قال عن أبي بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خريبة، قال إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفدت أهل الخمس، أخرجه من مجد لسان الحسن. نعم، هذا الحديث ألحق النبي صلى الله عليه وسلم أن وجد من الأموال من غير دفن الجاهلية أموال المسلمين عليها السكة المسلمين، ويعرف أن أموال المسلمين، لكن وجدت في قرية خريبة أو في طريق غير مأت، أي أن الغالب أنه إن صاحبه غير موجود، لأن غالب الأموال التي أصحابه يدفنونها ويضعونها في الأماكن ليش مسلوكة، فإن وجد في قرية خريبة وقد ذهب أهلها وخريبت، هذا ليش بظن أنه مال هذه القرية، وقرية لم توجد ذهب أهلها، فليس هناك مجال للتعريف، فعاملها معاملة الركاز، فجعل صاحبها يدفع الخمس وله أربعة وخماسة. أما إن وجد المال في قرية مسكونة فالغالب أن أهله أن صاحبه موجود فيمكن تعريفه في هذا المكان أو في طريق مسلوك، فهذا يعرفه سنة فإن أخذ صاحبه ولا فهو حق به. قال عن بلال بن حارثة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة رواه داود. نعم، هذا أصل لمن جوز أخذ الزكاة من المعادن وعاملها معاملة إيش؟ معاملة زكاة الذهب، فيخرج منها ربع العشر، ربع العشر. والمعادن هذه طبعا غير الذهب والفضة، الفضة الواجب في جزية، أما المعادن من الزنك وغير ذلك. ومن ضعف الحديث قال الأصل إيش؟ براءة الذمة، الأصل براءة الذمة والحديث لا يصح، الحديث فيه كلام. نعم. قال باب صدقة الفطر. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر وصاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. قال قالوا ابن عدي والدارقطني بسنة ضعيف أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. هذا الحديث يدل على وجوب زكاة الفطر، أن زكاة الفطر واجبة، وأن الواجب منها إيش؟ إخراج صاع من طعمه البلد وقوته، وأنها واجبة على المسلمين مطرقا أحرارا كانوا أو عبيدا، ذكورا أو إناثا، صغارا أو كبارا، فلا يخرجها الكافر. وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة أيضا يدل على أن الزكاة يجب أن تخرج قبل الصلاة، وأن من أخرجها بعد الصلاة فلم يؤديها في الوقت الذي شرعه الله جل وعلا. وأما قوله في حديث أغنيهم عن الطواف في هذا اليوم، هذا فيه تعليل دفع الزكاة قبل الصلاة، أنه يراد أن يأتي الفقير صلاة العيد وقد وجد ما يكفيه حتى لا يحتاج في يوم العيد يوم أنه يفرح ناس يطوف ليسأل إيش الناس. نعم، هذا الحديث في ضعف. قال عن سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب، متفق عليه. وفي رواية أو صاع من أقل. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولي بداود لا أخرج أبدا إلا صاعا. هذا فيه أن الواجب إخراج صاع، وأنه لا فرق بين جميع أصناف الطعام حتى البر، وهذا الذي ذهب إليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وبين بأنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرجون صاعا، وذكرنا خلاف الصحابة أن كثير من الصحابة كانوا يرون أن البر يكفي فيه مدان نصف صاع، وجاءت في ذلك حديث كما ذكرناها في شرح الإقناع لكنها لم تصح. ولكن أقرب والأظهر والله أعلم أنه لا يخرج إلا صاع من كل طعام حتى منها، حتى أن بعض العلماء جاء في حديث صاعا من طعام، وقال الطعام يطلق ويراد به البر. فالأظهر ما ذهب إليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ومن وافقه أنه يجب أن يخرج الصدقة صاع ولو كان من بر. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة لصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قال رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. نعم، هذا فيه بيان الحكمة من فريضة زكاة الفطر، وأن الله جل وعلا يطهر ما وقع من الصائم من اللغو والرفث، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أن يشرع في ختام العبادات والفرائض العظيمة ما يجبر ما فيها من نقص. وفيها أيضا أنها طعم المساكين، ففيها منفعتها، منفعة تعود إلى المزكي ومنفعة تعود إلى فقراء المساكين. وفيها أن الزكاة لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأن من أخرها متعمدا فإنها لا تقبل منه على أنها زكاة، بل تقبل على أنها صدقة، وتبقى في ذمته لن يتوب الله تبارك وتعالى، فهذا لا يكون إلا بالتوبة. أما من أخر عن صلاة العيد لأنه لم يجد فقيرا، أو وضع الفقير وكلمه ثم ما استطاع أن يهتدي إليه، فهذا لا بأس أن يؤخرها لأنه ما أخرها عن عمد. قال باب صدقة التطوع. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر الحديث. وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، متفق عليه. نعم، هذا فيه فضل الصدقة، وأن من أسباب أن يظل الإنسان ويظل الله جل وعلا الناس. والظل مراد به هنا ما هو؟ ظل العرش، كما جاء مفسرا في حديث البخاري يوم لا قال يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فالظل من ظل في الله جل وعلا ظل العرش، لأنه هو الله هو الذي أوجده وخلقه، وليس ما به ظل الله، هذا عليه عامة أهل العلم، هذا معروف عن أئمة السنة. ففيه فضل الصدقة وفضل إخفائها. قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم. نعم هذا كالذي قبله. قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنه وايما مسلم اطعم مسلما على جوع اطعمه الله من ثمار الجنه وايما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المفتوح. رواه أبو داود بإسناده لي. الحديث فيه ضعف، لكن الحديث لا بأس بالاستشهاد به هنا على فضيلة كسوة المسلمين وإطعامهم وسقيهم. قال ابن حجر بن حجاج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود وخير صدقة ما كان عن رأس الغنى. قال ومن يستعفف يعذبه الله ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه ولفظ البخاري. نعم هذا الحديث اليد العليا هي يد المعطي كما جاء مصرح بعض الحديث اليد العليا يد المعطي والسفلى المعطي خير من ايش؟ من الاخر لان هذا تفضل. وابدا بمن تعول ان الانسان اذا اراد ان ينفق فانه يبدا بمن يجب عليه نفقته هذا اولى الناس ممن ينفق على باعد ويترك اقارب. قال وخير الصدقه ما كان عن ظهر غنى اي ياخذ الصدقه ما كان عن ظهر غنى اذا انفق الانسان يبقى ايش؟ يبقى له غنى يغنيه. اما الصدقه اللي تفقر الانسان فهذه خير منها ان يتصدق ويبقى. وهذا محمول على من لا يجد قوه على التكسب ولك جاء في الحديث جهد مقل وهذا اللي سياتي بعده. فهذا محمول على ايش؟ على من يخشى انه ان دفع ماله صدقه ان يفتقر ويحتاج. فهذا خير الصدقه له ان يتصدق ويبقى له ما يكفيه. وقول من يستعفف يعفه الله ويعفه الله من يستغني يغني الله اي من يستعفف يعفه الله جل وعلا. هذا يدل على ان التعفف من اسباب جلب الرزق وان الانسان متعفف وان التعفف خير له من سؤال الناس ويعفه الله جل وعلا بماذا؟ يعفه بان يغنيه. فهذا فيه ترغيب في ان يستعف الانسان عن سؤال الناس وان يستغني عنه وان الله لقد وعده بالاغناء. نعم. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله اي صدقه افضل؟ قال جهد المقل وابدا بمن تعود. اخرجه احمد وابو داود وصاحب خزيمة بن حبان والحاكم. نعم جهد المقل اي الذي يدفع وهو مقل من المال. يدفع وهو مقل من المال. قال بعض العلماء جهد المقل اي يدفع مع قلته لكن لا يعارض الحديث الاول لان جهد المقل ليس فيه انه ايش يبقى فقيرا لكنه هو مقل من المال لذلك يعرف. وقال بعض العلماء ان هذا محمول على حال وذاك محمول على حال جهد المقل كما فعل ابو بكر دفع ماله كله دفع ماله. وأتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاه صره هي ماله حذفه بها حتى لو اصابه لشجه وقال ياتي احدكم يدفع ماله ثم يجلس يتكتف الناس. فهذا محمول على حاله حال من يستطيع التكسب كحال ابي بكر رضي الله عنه لما مات وقال خلدون عن السوق ذهب ويستدي بوجاهته وينفق ويتكسب ويرتبط ولا يدخل معه وغيره من افاضل الناس. وابدا بمن تعول كما ذكرنا فيه الانسان ان الصدقه على الاقرباء هي الاولى بل الاجر فيها اعظم. نعم. قال عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق. فقال رجل يا رسول الله عندي دينار. قال تصدق به على نفسك. قال عندي اخر. قال تصدق به على ولدك. قال عندي اخر. قال تصدق به على خادمك. قال انت ابصر به. وين تصدق على زوجتك؟ بعد الولد تاتي خادم والزوجه وين قطناها؟ ها؟ زوجتك قبل يا ها؟ اي بعد الولد قال عندي اخر قال تصدق به على زوجتك. قال عندي اخر ما يتصدق به على خادمك. قال عندي اخر قال انت ابصر به. هذا الحديث فيه ترتيب من يجب عليك نفقته. الانسان يبدا بنفسه. ها؟ الزوجة بعد الولد وقبل الخال إلا أن يكون عندك أنت قبل الولد هذا شيء ثاني. أنا خاف لأن الناس تختلف اليوم عند الزوجة مقدمة على الولد فكل واحد بحسبه يعني. لكن الحديث الزوجة بعد الولد. طبعا الزوجة لماذا الزوجة أخرت عن الولد؟ الزوجة لأنها مقاطعة. وإن كانت نفقة الزوجة حقيقة نفقة على سبيل المواساة ولا على سبيل المعاوضة ولكن الزوجة تعطيه ولو كان غني. أما الولد فإنه ينفق عليه إن لم يكن له مال. لكن لو كان ولدك قد ورث عن أمه مالا تنفق على ولدك من مالك من ماله هو. لا تقدم لأنه إيش أبسط بالأب وغالبا يكون أحوج. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مسلمة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب والخازن مثل ذلك. والخازن قال والخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجل بعض شيئا متفق عليه. هذا الحديث يدل على جواز أن تتصدق المرأة من مال زوجها، لكن هذا محمول على ما يعلم تسامح الزوج فيها وأن يكون أمرا يسيرا. أما الرجل عند الدينار فيأتي بغيت تأخذ ألف دينار من الزوج فأعطينا وأن الألف ترى أن تصدق بها. هذا محمول على أن الزوج يسمح بذلك وكان وما كان في الأمور اليسيرة. وذلك قال الحديث غير مفسدة، أما لو تصدق تفسد أموال الزوج هل يجوز لها ذلك؟ ولا أجر لأنها قد أوصلت. ولو خازن أيضا الذي يخزن هذا المال يحفظه ايضا له اجر، فكل مشتركون في الصدقه. نعم. قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امراه ابن مسعود فقالت يا رسول الله انك امرت يوم بالصدقه وكان عندي حلي، قال وكان عندي حلي حلي لي فاردت ان اتصدق به، فزعم ابن مسعود قله وولده احق من اتصدق به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم، رواه البخاري. نعم، هذا يدل على ان المراه يجب لها دفع الزكاه للزوج، وكذلك الصدقه لو رات مره تتصدق زوجها فقير فزوجها اولى من ان تتصدق ايش؟ على غير زوجها من الابعد. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، متفق عليه. نعم، الرد السؤال هنا هو السؤال ليس الاقتراب، في فرق بين الاقتراب وبين السؤال. فطلب الاقتراب من الناس أن يقربوه هذا ليس فيه لم يجي فيه ذنب، بل هذا لا يريد أيضا حتى المروءة. وقد استدان النبي صلى الله عليه وسلم استدان من يهود الحمد لله، فقد استدان، ولكن الدين والاستدانة لا بأس بها واستدان الفاضل، لكن هذا يسأل الناس للفقر الحاجة، ففيه النهي الشديد والوعيد لمن سأل وله ما يغنيه، لمن سأل وفيه ذم مثل عموما. نعم، لكن البعض يبين ويقيده. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسأل الناس أموالهم تكفرا فإنما يسأل جمرا فليستقل من يستكثر. نعم، هذا يدل على النهي عن السؤال هنا، السؤال التكثر، أما لو افتقر الإنسان محتاج جلس له مسألة. وذلك قال من ناجح المسألة إلا أن يسأل إنسان ذا سلطان أو في أمر لا بد له منه، فتبين أنه لا بد له منه أو في أمر من إيش أو ينسأل سلطان، أما أن يسأل الناس يتكثر من الأموال فهذا بعد الله متوحد. وسمى النبي عليه الصلاة والسلام ما يأخذه جمرا، أي أنه يعاقب عليه، هذا يدل على تحريمه وليس أنه منهي عنه بل هو محرم. قال عن جبير بن عوام رضي الله عنه وعن جبير بن عوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بقزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيتف بها وجهه فإن له بأن يسأل الناس فأعطوه أو منعه، رواه البخاري. نعم، هذا فيه ترغيب في العمل، ويتكسر الإنسان بعمل نفسه وبعمل يده فهو خير من سؤال الناس. نعم. قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة كبد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه، رواه الترمذي وصححه. نعم، كبد يعني كان هكذا يخدش وجهه، أي رجل يسأل عليه يمزح وجهه ويأتي يوم ليس بيده مزة ولحم. فهذا الحديث يدل على أن الأصل في السؤال الإباحة ولا النهي، وذاك الأصل في المسألة التحريم كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام، الأصل في عموم المسألة التحريم سواء سأل مالا أو سأل إشعانة، حتى قال والله أعني على كذا أو فعل لي كذا أو عطني القلم أو عطني الكتاب، ولا تباح إلا إيش في الصورة تباح الشرع لا في الإدلال وغيره. فالأصل كما قال الشيخ الأصل في المسألة التحريم، وهذا حديث عام، المسألة يعم كل مسألة، كد يكد الرجل بها وجهه كان ما يخدش وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطان، أما لو سأل السلطان والإمام فهنا قد سأل إيش من له حق عنده، أو يسأل الولد والده أو يسأل الوالد ولده ونحو ذلك، أو يسأل القريب قريبة الذي يجب عليه أن ينفق عليه، أو يأتي الفقير لجال الزكاة مثلا ويسأله الزكاة ونقد سأل إيش حقه ولا غير حقه، سأل حقه، هذا لا يذم عن هذا. فمن سأل السلطان فقد سأل من له مال أو من له حق عنده، لأن السلطان يملك بيت مال المسلمين، أو في أمر لا بد له منه كان يفتقر الإنسان ويخشى نفسه إيش الهلاك وعلى أهله، فهنا إيش قد اضطر لهذا، هذا باب الضرورة. نعم. قال باب قسم الصدقات. قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقه لغني الا لخمسه، لعامل عليها او رجل اشتراها بماله او غارم او غازي في سبيل الله او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني. قال رواه احمد وابو داود وابن ماجه وصححه الحاكم واعل بالارسال. هذا الحديث فيه تحريم الصدقه وان لا تحل الاغنياء الا هؤلاء الخمسه، عامل عليها يعطى ولو كان غنيا لعمالته، أو رجل اشتراه بمال اشتراه من الفقراء، أو غارم أيضا يعطى المراد بالغرم، غرم هنا إيش من تحمل حمالة، من تحمل حمالة ودين، ليس غرم لحظ نفسه، إن غرم لنفقته فإنه يعطى لفقر لأنه سقر وغرم، أو غاد في سبيله فيعطى ولو كان غنيا، أو مسكين صدق عليه منها فأهدى منها لغني، فوصلت الغني عن طريق الإهداء، وما سوى ذلك فلا تحل الأغنياء. قال وعن عبيد الله بن عدي بن خيار. عبيد الله. وعن عبيد الله. قال وعن عبيد الله بن عدي بن خيار رضي الله عنه أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين، فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها بغني ولا بقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي. هذا أيضا فيه تحريم الصدقة الأغنياء وأنها لا تجوز، ومن دفع على الصعيد غني لم تجزه، وكذلك عدم جواز دفع الزكاة لأصحاب القوة القادمين على التكسب لتمكنوا منه. وفيه أيضا جواز إعطاء الزكاة للسائل الزكاة إن كان موثوقا أو قد علم إيش من حاله. هنا المسلم قال إن شئتم أعطيتكما، وما استفسر ما قال من أنتما من أين جئتما، واستفسر كما يفعل بعض الناس من التشدد. لكن هذا متى في حال غلبت الناس أو غلبت الثقة بين الناس والأمن والأمانة، إن كان فيه أمانة أو ظن صدقه جاز إعطاءه، جاز إعطاءه. أما إن شك في أمره أو كان غالب الناس يكذبون في مثل هذا فهنا لا بأس من التحقق حتى تصل الزكاة إلى مستحقها. نعم. قال عن قبيصة بن مخالف الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، قال فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة فياقة ليس سحت يأكله صاحبه سحتا. قال رواه مسلم وابن داود. نعم. هذا الحديث كنا قصته أن قبيصة تحمل حمالة وأصلها بين قومين فأتى يطلبها من النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الكلام عن الأغنياء أن المدخل لا تحل أي لأحد إلا لهؤلاء، أي لأغنياء قد عرفوا بالغنى إلا لهؤلاء. فالحديث كالحديث الذي قبله، فالمراد أن المسألة لا تحل أي المراد من الأغنياء، لا تحل لأحد من هؤلاء إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة كما ذكر أصلح بين القومين وقال الديات عليه فحلت له مسألة حتى يصيب قواما من عيش حتى يصيبه ثم يمسك. إذن الحمالة يعطى إيش ما زاد ولا ما يعطى ما يكفي لحمالته، فلو أسقطوا عنه بعد ذلك القبلتان قال أسقطنا عنك بعض هذا، هل يردها ولا يأخذها؟ يردها، لأن المسلم قال حتى يمسك. قال ورجل أصابته جائحة ساحت مال، هذا رجل عنده أموال ظاهرة، عنده مزارع وبساتين، يعني لا يحتاج إلى إقامة البينة على أن ماله إيش قد هلك، لأن البينة واضحة، أمواله من أموال ظاهرة، مزارع، بساتين، بيوت احترقت. قال ولذلك قال فحلت له مسألة حتى يصيب قوام من عيش، ولم يطلب منه بينة، لأن المسألة ظاهرة. ورجل أصابته فاقة، أي رجل كان معروف غنى، ثم ادعى الفقر. ولا يعمل له إيش أموال ظاهرة، قال حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، وهذا أحد إيش الأمور التي يطلب لها ثلاثة شهود. فسيأتي الكلام أن بعض الأشياء يطلب لها أربعة، بعضها ثلاثة، بعضها اثنان، بعضها واحد. مع اليمين بعضها واحد كالرضاع وغيره. ثلاث من ذوي الحجة أصحاب العدل العدالة لقد أصابت فلان الفاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش، وهذا يدل على أن من ادعى الفقر والحاجة وقد عرض الغناء هل يطلب منه خبره أم يطلب منه إيش البينة؟ يطلب منه البينة، ومن يطلع على أمره أنه قد افتقر. قال وقوله حتى يصيب قوم من عيش يدل كما ذكر أن حد الفقر ما هو أو حد الغناء هو السداد، حد السداد والكفاية، فما سواهن من المسألة يا قبيح سحت يأكله صاحب سحت. نعم. قال ونبي المطلب بن ربيعة بن حارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، وفي رواية وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد رواه مسلم. نعم، هذا يدل على تحريم الصدقة عن آل النبي عليه الصلاة والسلام. وآله من هم؟ من يجتمعون معه في بني هاشم، فهم آل العباس الذين بقوا، آل العباس وآل عقيل وآل جعفر وآل علي، كل هذا من البيت، ليس مخصوصا بآل علي أو بأولاد علي من فاطمة كما يفعل بعض الناس اليوم. إن بعض الناس اليوم يفرق، يجعل السادة أولاد علي من فاطمة والأشراف آل البيت عموما، هذا لا يعرف عن أحد، بل كل هؤلاء آل البيت، عبد الله بن عباس وكلهم كل من آل البيت، فهؤلاء لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة. لماذا؟ لأن الله جعل لهم نصيبا من بيت المال، إنما من خمس الغنيمة ومن الفيء. وقوله إنما هي أوساخ الناس، لأن الزكاة أوساخ الناس، فنزه الله آله عنها، لأن الإنسان يزكي حتى يطهر ماله، وذلك المال إذا لم يؤد الزكاة فهو مال إيش؟ فيه نجاسة، لكن نجاسة معنوية فيطهر، لكن سمي الزكاة من باب التنقية تزكية وتنظيف. وكذلك لا تحل لآل محمد، لمحمد رأي آل محمد، وكذلك لموالي آل محمد، أي من أعتق من العبيد من آل محمد لا تحل الزكاة، كما منع النبي عليه الصلاة أبا رافع أن يأخذ الزكاة ومن موالي آل البيت. نعم. لكن هل كل من ادعى أنا من آل البيت، لأن بعض الناس يدعون، كثير يدعي، فآل البيت من علم نسبه، أما كذلك من ادعى وكان رجل موثوقا وقد شهد له أهل النسب فلا بأس أن يعطى من بيت المال حقا. قال عن زبيد بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت انا وعثمان بن عفان الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله اعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتها، قال ونحن وهم بمنزله واحده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، رواه البخاري. نعم، بنو المطلب بنو هاشم شيء واحد، لانهم كلهم اولاد عبد مناف، وعبد مناف كم له؟ اولاد نوفل، كم له ابناء؟ عبد مناف وهاشم والمطلب ومن؟ ها وشمس، هؤلاء أربعة. النبي عليه الصلاة والسلام من خمس خيبر خص بني المطلب وبني عبد مناف وترك عبد شمس وإيش؟ لا ونوفل، ترك هؤلاء، لا ترك مو نوفل، ترك بني عبد مناف وترك إيش؟ شمس، وهم أشقاء، يعني عبد مناف وشمس اخوان لهاشم واخوان المطلب، لما خص المطلب. وذكر الانسان انه لم يتفرغ في جهه الاسلام، لانه لما حوصر بنو هاشم في مكه لما حاصروا النبي عليه السلام وقوطعوا المقاطعه والزموهم في الشعب بني ابي طالب، من دخل معهم وتعاضد معهم؟ بنو المطلب. واما بنو عبد مناف وبنو شمس لم يدخلوا معهم وبقوا قاطعوهم، فحفظ لهم النبي عليه الصلاه والسلام. هل هذا هنا اعطوا من خمس غنيمه، هل يعني ذلك انهم يحرمون ايضا من الزكاه؟ لان لهم نصيب. قال بعض العلماء لان لهم نصيب في خمس غنيمه اللي هو القربى فكذلك يمنعون، لانهم انما منعوا من الزكاه لان لهم حظ في بيت المال، فمن كان له حظ في بيت المال فانه لا يعطى من الزكاه. والله اعلم. سنه مختلفه. نعم. قال عن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقه من بني مخزوم، فقال لابي رافع اصحبني فانك تصيب منها، فقال لا حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاساله، فاتاه فساله، فقال مولى القوم من انفسهم وانها لا تحل لنا الصدقه، رواه احمد والثلاثه وابن خزيمه في الحكام. نعم، استعمل رجلا اي يجب الزكاه، فاقبل ابا رافع اذهب معي حتى تصير من العامل عليه فتعطى. فبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن الزكاة لا تحل لآل محمد ولا لموالي آل محمد. من هم الموالي؟ من اعتقه آل البيت، فكل من اعتق من اعتقه رجل من آل البيت فإن الزكاة لا تحل له. نعم. قال عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء فيقول أعطه أفقر مني، فيقول خذه فتمول وتصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، رواه مسلم. نعم، هذا الصدقة، هذا الصدقة من الصدقة العامة، ما يعطيها يسأل الإمام ويأتيه من المال، ليس الزكاة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي عمر العطاء، فيقول يا رسول الله أعطي من هو أفضل منه، فيقول خذه فتموله وتصدق به. طيب خذه وانتفع به أو تصدق به. وقوله وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، حيث يفيد أن ما أعطيت من المال وأنت لم تسأله، وغير مشرف ما هو غير إشراف؟ هل إشراف باللسان ولا بالقلب؟ الإشراف بالقلب، أي كل من أتاك وأنت لم تسأله ولا تتطلع عليه بقلبك تتشوف له تتطلع له فخذه، فإن الله سيجعل فيه البركة. وما لا، أي ما سألته أو ما تبعته نفسك فلا تأخذ. وعلى هذا فما أتاك من المال من غير أن تسأل، أتاك إيش الإمام أتاك كذا فأعطاك مالا أو أتاك صاحب له فقال خذ هذا مني، خذ ولا ترده، وليس فيه مذمة ولا عيب. لكن إذا كان هذا ما قد سألته أنت، أو أنت نفسك تتشوف صاحبت غني وأنت تتشوف وقلبك إيش يعني هكذا يتمنى اليوم ليعطيك، فهذا إيش مما أمر الإنسان بتركه، ولا يتبعه الإنسان نفسه. وكان كثير من السلف لما كان الولاء يعطونهم كان يأخذ المال على هذا النحو ويعطيهم، وكان عبد الله مبارك يعطي كثير من العلماء وغير ذلك يقولون على هذا النحو، لأنه ما سألوه ولا تشوه، وإنما امتنع بعض العلماء من أخذ أموال السلاطين، لأن السلطان، لأن بعض السلاطين كانوا يريدون إيش أن يشتروا دينهم، فجعل المال هذا إيش. وذلك لما ذكر الإمام أحمد وغيره أن الناس كانوا يأخذون، قال كان الناس يعطون إيش يريدون التودد، واليوم يعطون يريدون ماذا؟ يريدون الدين، يعطيك حتى يكسر نفسك. وذلك هذا يترك، ولا يقول الإنسان إيش أنا أخذه وأنا نفسي، لأن غالب الناس يضعفون إذا أعطوا من المال. وكان كثير من ولا عبر التاريخ إلى يومنا هذا يكسرون نفوس هؤلاء المعارضين بماذا؟ بالمال، عطى المال بس وشوف بس، بعد ذلك يصبح حامل وديع. نقف عند هذا والله أعلم. بقي تحديث في كتاب الصلاة، إذا أتى وقتها إن شاء الله سنمر عليها. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن كان هناك سؤال طبعا قبل الله أن نسأل. جاء في الحديث في كلام أبي بكر فإن زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت رضون ككل 50، وهل نعلم أن إذا بمجرد زيادتها على الواحد يعني تكون مثلا 121 مثلا؟ لا تنقل، تنتقل الحسبة 121 كم فيها؟ ها هذا، لكن 120 كم فيها؟ ها حقتان 120 في الزمن فيها كم حقتها؟ فمعناتها 120 بضم فيها حقتها، 121 تنتقل العدد الآن، صار فيها 104 بنات لبون. ومعنى هذا يعرف يعني خطأ من مدة ما قال لا يوجد الحساب الذي بلغت 230. قال إلى 20 و100 ففي حقة هذا الجمل إلى 20 و100، فإن زاد عن 20 و100 ففي كل 40 بنت بنت لبون وفي كل 50 حقة. قال فقل ليس فيما زاد عن 20 و100 من الإبل شيء حتى تبلغ 30 و100 فيكون في 30 و100 ابنتا لبون وحقة. والله هذه أبن راجع إن الله الحديث، فإن زادت، لكن هل نقول 120 فيها 3 بنات لبون؟ هذا الله الحديث، لكن ما ذكره هل راجع فيها خلاف ولا ايش؟ راجع جزاك الله خير. نعم. بالنسبة للمعاد المركة وزوجها يعني رجل يريد ان يقضي حاجة ما عنده سيارة، رجل عنده ما ياكل ويشرب ويسكن، لكن ما عنده سيارة يقضي حوائجه ويذهب وياتي، تعطيه يشتري سيارة تليق به. اي رجل ترى ما بتزوجه ما عنده فلوس يعطى. لكن المسكن اذا كان المسكن لا يراد به التمليك، لو كان يستطيع المسكن أجرة، ليس ما المسكن يتملك، إن كان غادي على أجرة ويبقى ما في بأس. ما أقول هاك 70,000 يشتري لك بيت. لا. إيه طبعا إنما يجب قال الله عز وجل أريد السكنة، أنا ما عندي أدفع أجار السكنة، طبعا فقير كيف يسكن أين يسكن؟ هذه أشياء حاجات أساسية. كان يعطون الملوك، كانوا ما يأخذون، هم يعرفون الملوك لا يبيتون يعني إلا التولد. أي ما يأخذون؟ أي كثير من السلمة كان يأخذ، كان بعضهم يأخذ ويعطي، ونفع الله في شيء مثلا كان يأخذ، لكن كان من يسلمون على دينه رحمة الله عليه، ما يسلمون على دينه، وغالب اللي يعطونه ما كان يريدون الشراء أصلا، كان يتوددون له. فالشيخ باز وامثاله كان يتوددون في أخائهم، يتوددون له أصلا، يعني يريدون الرضا، ما يريدون فقط أن يستمنون ويكسرون العين. فكان يأخذ نفع الله بهذا الأمر. طبعا كل واحد قد يمشي على طريقة إمام حسن يرد ما كان يقبل، معنى متوكل ما كان يريد شيء، متوكل ما أراد شيء، عز الله به سنة والآخرين وما قبل شيء، وقاطع أولاده أصلا وغضب، وما كان يأكل أي شيء أخذه من السلطان، حتى ذهب بعض العلماء وقال يعني توسط عند والدنا يأتينا أموال كثيرة ويردها ما نأخذ، قصة مشهورة. هذا على سبيل الورع. كلام منذر أن فوق 120 ليس بشيء، يعني 121 122 120 على ظاهر الحديث 123 فيها كم؟ هل نعملها حقتان ولا ثلاث مناكلبون؟ في أربع مناكلبون. هو يقول ليس فيه شيء حتى تبلغ 130. ليش؟ لأن الوقت يعني من 121 إلى 130 هذا الرقم ما يستوفيها 450. الرقم هو 130. الحين المسألة 121 كم تعطيها؟ 121 أقرب منها. ظاهر كلام من بنا. قال زاد 120 ليس فيها شيء حتى 130. اقرأ كلام المنذر ماذا يقول؟ ظاهر كلامه أن 121 ما نعطيها لا أربع مئات لبون أو ثلاث مئات لبون. ليش كل 40 40 40 40؟ إيه لا كيف أربعة؟ ثلاثة في 40 120 صح؟ إيه. فظاهر كلام المنذر أن 121 122 ليس فيه، ما نقول إن فيها، وظاهر الحديث أن 120 122 إيش؟ هذا الحسبة الآن انتقلت، الحسبة تنتهي إلى 120، ما زاد، ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فهمت؟ راجع المسألة بعدين حتى تفيدنا البعض. شيخ حسن وكيف في إشكال لو بعد انتقالي من هذا الحساب في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، في إشكال بقاء الوقت؟ من أحيانا في بعض الحسابات ما يكتم فيها عدد، يبقى في زعل. إيه طبعا العشرة بين عشرة عشرة ما يكتم في العدد يقينا. 131 ما يكتم في العدد، 132 نقص في القص، لكن نقص في الغالب العشرة، كل عشرة في الغالب ينتقل. أقصد مثلا إذا كان عنده 150 من العدد وأخرج مثلا أخرج ثلاث حقائق بقي عنده 40 من العدد ما نحسب ما نزل. إيش لو كان عنده 150 من العدد والواجب عليه أن يخرج 50 أخرج 4 حقائق، بقي عليه 30 من الإبل ما حسب البقس. هذا لا ما يصير، الحسبة ما يمكن نقول والله أخرج، تخرج الكامل 150 فيه كم؟ 5 ثلاث حقائق. لو قال لو تخرج بنات لبون 40 40 40 120 يبقى لا يصير. ليس مراد التخيل، لكن المراد أن كل وقت مثلا يصير ما عندك 50 حقة أو عندك 30 أو 40 مثله. في حقائق يكون يعني على شكل أصنام مثلا، والدور مثلا تمنع الملاك لازم أصنام يجي أصنام مثلا ذهب أو فضة من ذهب في مصر. يعني وجد إنسان ذهب، خلق واحد إنسان في مصر وحفر في أرض التي يملكها فوجد ذهب، أو وجد في طريق من الطرق وذهب، هذا يعلم من كل ذلك، هذا الحديث الله لا يسأل من الحكومة. لا من الحكومة خمس هم يأخذوا الغصب. لا ما يجوز، لو إنسان وجد نفط بير نفط في أرضه، بير نفط ليس للدولة أحد. وصلنا بكسره ولا عنها إن كان بعد ما يكسره ولا يعاد إلى هيئته، لكن يباع على هيئة الجسد وغير ذلك جاهز أن يبيع. ففي هذا كله، هذا فيه الخمس، يجمع الخمس بالدولة. لكن إن يعتبر من له مالية. ما يجزي عن شكل الصنم، لابد أن يجزي، لابد يجزي صورة الصنم عنه. وفيه وفي الركاز خمس، كل ما كان من دفع الجاهلية فيه خمس لبيت المال وأربعة خماسة، هذه مثل غنيمة وجدها. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.